تليفون يا بنتي. فين التليفون؟ مالك مدهوله كده علينا وانت معلش يا ماما. ده مسجل الصوت بس كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في درس يعني صوت الغنة عند قراءة حروف الإخفاء. وما زلنا يا بنات وإحنا بنقرأ صوت الغنة كثيرات منا لا يقرأها صحيحة. كثيرات منا لا يقرأها صحيحة. غنة الإخفاء إحنا وقفنا في الأسبوع الماضي عند حرف النون إذا أتى بعدها حرف صاد. هنا الحكم إخفاء. نون ساكنة بعدها حرف صاد يبقى هنا الحكم إيه؟ إخفاء. ونقول هنا الإخفاء قد يكون بالنون الساكنة أو بإيه؟ بالتنوين. وكانت الأمثلة في النون الساكنة التي بعدها صاد كما قرأنا في قول ربي سبحانه وتعالى كلمة لو أنا أقول نون ساكنة وبعديها صاد في كلمة واحدة في كلمة واحدة هنقرأها إزاي؟ قرأناها خطأ. لو قرأتها خطأ ليه؟ قلت لأنكم قرأتوها كده مم مم مش مم. عندك دلوقتي ميم رقيقة ونون إخفاء وغنتها مفخمة. يبقى اقرأي لي الميم الأول رقيقة واطلعي على نون مخفاء غنتها مفخمة. هنعمل خطوات الاتيان بهذه بالغنة بالغنة المهونة في النون التي بعدها صاد كالتالي. طرف لسانك يقترب من حرف النون ثم تنتقلي الحرف المفخم اللي هو الصاد فتقرأ الأولا. لابد أن تراي أن الميم الأولى رقيقة لأن أحيانا تأثرك بالحرف المفخم الذي في الكلمة يفخم الميم. تقرأها مم مم هي مش مم هي مش من هي ما ما وليست ما ما وليست ما. الاثنين خطأ. هي وسطا الميم وسطا لبرصا لبرصا تقرأ ما خطأ. طب ايه تقرأ وسطا ازاي؟ تقرأ ما ما وليست من قوله لبرصا يعني شدة رقة تقرأ ما ولا شدة سواد تقرأ ما تأثرا بالصوت لكن تقرأ ايه؟ اقرأ اطلعي من ميم رقيقة حرف لسانك يروح عند النون وانتقل الى الصاد يبقى تقرأ مم مم منصورة منصورة حتى تأتي بالغنة المفخمة. ومثلها في التنوين يعني دلوقتي لو هقرأ التنوين يبقى التنوين فين؟ الغنة هنا وانا بقرأ النون بعدها صاد في كلمة واحدة او في كلمتين التنوين يعني وانا بقرأ بريح صرصر عاتية. هاتولي الأول منصورة في آية هاتهالي في آية ازاي تقرأي في آية؟ يلا قرأيها. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا القتل إنه كان منصورا. أحسنت، ممتازة، باتزان في الحروف. البنت قرأت باتزان، لا بتكلف ولا بتنطع ولا بزيادة تفخيم عن المعتاد ولا برقة، يعني اعتدال. الاعتدال، هي قرأت قراءة الشيخ الحصري. علشان كده أنا بقول لكم دايما يا بنات اسمعوا الشريط جيدا، حتى لو كانت معلمتك ممتازة تحتاج إلى شريط الشريط لسماعي لتطبيق الشريط. لو إنك طبقت الشريط كده، اتبعت الشريط، انك قلدت الشريط، هتجد قراءتك طيبه، خاصه اذا كان شريط زي الشيخ الحصري المعلم. طيب، ولو كانت في كلمتين بريح صرصر، ازاي اقرا وما هي الايه التي فيها بريح نور الهدى؟ بريح، ها وانا بقرا كده بريح، خلي بالك انها هنا نون منسكنه، يبقى تقولي بريح وتروح طالع فوق عشان توصل لسانك ضرب النون. إياك تكون قراءتك وانت بريح حن حن، ما زالت صوتك، ما زال لسانك أسفل، انت بتطلع عشان تجيب نون ساكنة، لأن التنوين نون ساكنة، يبقى كأنك تقرأي بريح، يبقى بريح صرصر، بريح صرصر. كيف نقرأ أو ما هي الآية التي فيها بريح صرصر؟ أيوة، احسنتي، هم اختين على فكره ما شاء الله عليهم. طيب نقرا، يبقى بعد كده النهارده هناخد حرف الذال، والاسبوع الماضي برضو قرانا الذال، قرانا تنذرهم، بس ارجوك اذكر نحن وقفنا عند تنذرهم التي هي في كنون بعدها ذال في كلمه واحده. وعزيز، خدنا الحرف اللي بعد كده، يعني أذكركم برضو بحرف الذال، إحنا خدنا تنذرهم وخدنا عزيز ذو انتقام. إزاي أقرأ النون التي بعدها ذال إخفاءها في كلمة واحدة أو في كلمتين؟ تنذرهم، تنذرهم، خدنا مثلا لها في سورة البقرة، وقرأنا الآية التي تقول، أيوة، حد يقرأ؟ أحسنتي، أم لم تن لسانك قريب من النون، لكن ده لا، لم يدخل تماما في مخرج النون، لكن بتطرقي اللسان، تضغطي فين لما تيجي تدخلي عند حرف الايه؟ الذال. تنذرهم، تن، الراء هنا، الراء هنا تبقى مرققه لان قبلها ايه؟ مكسور، فنقراها ازاي؟ تنذرهم. طيب، وعزيز ذو انتقام، كيف أقرأ تنوين بعد ذال؟ تنوين بعد ذال، إزاي أقرأ الغنة؟ عزيز، خلي بالك رجعي شفايفك، عزيز عزيز، الذن ما زالت ضمة شفايفك موجودة في عزيز، الذي بعدها زاي مضمومة، ذال مضمومة، هنا النون التنوين كأنه نون، كيف تقرأ النون الساكنة؟ شكل شفايفك إيه؟ عزيز ذو انتقام، كيف أقرأها في آية؟ يلا بس. إن الله عزيز ذو انتقام. رجع الشفاء عند قراءة بعد اللي هو التنوين الذي اللي هو النون الساكنة، بعده هو الذال مضمومة. هنجيب الحرف الذي يلي ذلك، هي بنتي مش هتنتقي مخرج الهمزه الى الثاء، هي تنتقي مخرج النون الى ايه؟ يبقى والأن. فدلوقتي هتنتقل إلى قرب لسانك، يبقى قرب إيه؟ مخرج الإيه؟ الإيه؟ النون يا بنتي، النون الأول. يبقى أو عشان هنا بتبدأتي بالإخفاء بخطوتين، الخطوة الأولى إن طرف لسانك يقترب من المخرج اللي هو إيه؟ بتاع طرفك عند قرب من النون، يبقى والأن والأن. بس ضمي ورجعي، ما تقوليش وال، بعضكم يخطئ في هكذا يقول وال ان ان ان، خطا ان مش بالصوت، في اشمام ازاي؟ شايفه الغنة هنا كاني بقرا انهم باشمام، وال ان وال انثى بالانثى. انتقل من طرف لساني اللي هيدخل عند النون، ما بضغطش عند النون، لا، طرف لساني لا يضغط في مخرج النون، لكن الضغط هيكون فين بقى؟ في الثاء، في الثاء مش في الثاء، في الثاء. يبقى هقراها والأن. خلي بالكم ان انا لما جيت قرات الاخفاء بقول لك ادي زمن الحرف، ادي زمن الغنه، ادي زمن الغنه، اقترب لسانك. رسمه اللي هي الرسمه اللي كانت مصوره في الاسبوع الماضي، ان وانت بتقراي هنا دلوقتي الحرف ده عشان تجيب الغنه، بيبقى بيقول ان هو صويته خفيف من من الداخل، لكن كل الصوت بعد كده جاي منين؟ ماشي، اسهم كبيره جايه من خيشوم. فما تقوليش والانثى انثى ان والان، شايفه الصوت اللي فوق ده؟ هاويه دي الغنه، اسهم كبيره تخرج من، تدخل منين؟ من الخيشوم. عشان كده بيقول صويت بسيط هيدخل من هنا، من المكان ده اللي هو كانه جاي من كانه مكان الفم، لكن الصوت الواضح بعد كده وانت بتقراي الغنه جاي منين؟ علشان كده البعض عندما يقرأ الحرف اللي هو مثلا كلمة والأنثى، لما بيجي يقرأ يقول والأن والأن، كله مش باين له أي غنى، والأن والأن، أيوه في غنى، والأنثى بالأنثى. شوفي كم خطأ لما تقرأي كلمة والأنثى دي، أنت عندك اللام وأنت بتقف عليها دي لام ساكنة من غير نبل، ما تقولش وال وال، لا، لام ثلاثة توسط، حرف صفة توسط جريان اللام، وال وال وال بدون إطالة، ما تقوليش وال، لا، ما تعلقيش لسانك فوق، ادي توسط بس بدون تعسف، يعني بدون زيادة، والأنثى والأن، خطأ تاني إن لساني يوصل عند النون، تقرأيها كذا وال والأن أن، خطأ. خطأ ثالث ان انت مازال اثر الضمه التي في الاو، الهمزه المضمومه زلت متاثره بها عند النون الساكنه، فبتقرأي والان ان ان، خطأ. والان وال، شوف انا بقسم الكلمه دي لكام فقره او كام مقطع، والانثى والثاء، حرف الثاء حرف رقيق، تقرأيه وسطا لا برسا ولا سوادا، ما تقوليش ثاء ثاء، لأن دي في هذه الكلمة ممكن يكون في ثلاث قراءات، في الأنثى دي ممكن تكون ثاء فتح لمن يفتح، وفيها تقليل وفيها إيه؟ مل، يعني تقرأ هكذا في القراءات العشر، ممكن تقرأ وال، هتقول مثلا وهتقول أنثى أنثى ثاء فتحة ثاء ثاء، صوت الفتحة بيضرب فوق في سقف الحنك ثاء، لو ميلت منك الفتحة لقدام شوية ثاء ثاء، ده التقليل يا بنات، ثاء خطأ، دي قراءة تانية ثاء تقرأ، وفي قراءة ثالثة إذا ملت قوي عند الياء ثاء. طب أنا أقرأها بالفتح إزاي؟ صوت فتحة الثاء وصوت الفتحة تحسي إنه ضاري في سقف حنكي ثاء ثاء ثاء، لو رسمت لو رسمتي سهلة تجد السهم مستقيم لأعلى ثاء مع مراعاة عدم تفخيم الحرف الرقيق، قرأت وسطا ثاء والخطأ ثاء خطأ. إذا كنا نقرأ لحفص بالفتح ثاء أو أي من يقرأ بالفتح ثاء، والأخرى لا، اللي قرأ دي صرخت قوي في البلد قالت ثاء كأنها بتشخط، خطأ ثاء. طيب يبقى هنا والأنثى بالأن بالأو بالأو، افصلي بين اللام بال وبين اللام وبين الهمزة، لأن البعض بيقرأ الهمزة مسهلة يقول لك والأون والأون، فين الهمزة أقصى الحرف؟ والأون والأون والأون والأنثى بالأنثى. خلي بالكم أنا أوقف عند كلمة يا، هي وهي فتحة بنقرأ كلمة يا، يا دي حرف الياء، حرف الياء كيف أقرأه مفتوحا؟ لو قفلت حالك وانت بتقولي الياء تقولي يا، شوفي ده يا، أنا بقول لك صوتك يا بنتي في الحرف المفتوح بس بأضواء السن الأعلى يا بدون تفخيم، الياء حرف رقيق اقرأيه بدون تفخيم لكن صوته كده الأعلى سهم العلوية طالع فوق يا، افتحي زورك يا، حلقك يا، هات المد من مخرجه، أنا أين مخرج المد؟ المد الجوف، وأين الجوف؟ يشمل إيه؟ التبويف، التبويف إيه؟ الحلقة. طيب أنت لما بيجي من الفم فقط صوت من الآن يا، شوفي يا أنت بتعرف بيجي من الفم يا، في فرق الاثنين في الصوتين تماما، افتحي هذا صحيح يا، ده الصحيح والعبد بالعبد والأنثى أحسنتي ممتاز. طيب هنجيب بقى دلوقتي في التنوين في كلمتين اللي هو النون الساكنة في كلمتين بالتنوين، هنجيب بقى اللي هو الكلمة ماء سجاجة، ماء خلي بالك من أول قراءتي لماء، شوفي ماء بقرأ ماء وسطا رقيقة، أحيانا البعض فيكم بيعمل إيه؟ بيرفع رأسه كده لأعلى ويظن إن رفع رأسه لأعلى للخلف مقصودي ترفعها للخلف، إن هي لو فتحت لو هي رفعت رجعت رأسها للخلف كده لما تكون عندها ميم فيها إمالة، فلو رجعت رأسها للخلف يبقى كده بتفتح الميم صح، ماء ما زلت قافلة قرأي الماء وتلك صوت الميم المفتوح كأنك سهما ناظرا لأعلى ما ما ما ما ماء سجاجة ماء سجاجة ماء ماء افتحي الفكين من الداخل بدون مبالغة في فتحة الفم من الأمام لأن هذا هو الفك ما يعني البعض بيقرأها لما يجي المد بيصرخ هو من الصراخ، هو لو فتحت الفك صحيح هتيجي القراءة صحيحة ما أنسد، اضغطي بعد كده على الثاء ما أنسد جاجا لحظة هي هنا لما قرأت وأنزلنا شوف صوت النون رايح فين؟ رايح فين؟ قدام نا لأنها ما فتحتش الفكين من الداخل فتحة صح زي ما عملنا في البداية كده خطأ النا حرف النا والنا قلت لك وسطا هتجيبي مفتوح يبقى صوت السهم الأعلى نا وأنزلنا يلا تاني ممتاز احسنتي هدي اقراها لي تاني وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا احسنتي بس خلي بالك من سجاجا ده في تفخيم، تفخيم قليل لكن برضو فخمنا. مدام المد الموجود عندك يبقى اعرف انك بتفخمنا. اوزين المد، سد يبقى وسطا، سد جا جا جا جا. اقرأيها مرة ثانية. سد جا جا. احسنتي. هناخد الحرف اللي بعد كده، حرف ايه بنات؟ الكاف. الكاف. وهنا وانا بقول لكم لما نيجي نقرا الاسبوع الماضي لما سمعتكم الشيخ الحصري كان بيقرا كلمه منكم كان بيصل النون، لانها لان بعدها كاف اقرب الى الازهار، هكذا يقول اقرب الى الازهار، فكان النون مزهره والكاف مزهره. البعض بيقرا كده يقول ماكم، خطا. اللي بتقرا منكم كده تقول ما ما ما، قولها خطا. اولا الميم مكسوره، النون شبه مظهره والكاف كمان مظهره، يبقى مين هيقولها؟ انا سمعتها في الاسبوع الماضي وهسمعها تاني. مين فبتفخم الغنه، لو قلتي ما ما يبقى الغنه هنا ايه؟ فخمه، خطا. يبقى هقراها منكم منكم منكم منكم. لو جبتها في كلمه هكذا، جيبها في كلمتين مخرج الميم في كلمة منكم إلى مخرج الكاف مباشرة، وعليها تماما، على الكاف تماما، لأن المكان مخرجها بعيد، مخرجها من أقصى اللسان، فلا أقرر لا أهيئ الفرق عندي عند المخرج، بل آتي إليه مباشرة. مين أيضا من غير ضم، مين صلنا قولي كم عند إذا نصف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وبعدين بعد كده ما تبالغيش في الميم، تقولش مين مين، والا هتعطي هنا ايه؟ هتزودي ياء، خطا. هي ميم مكسوره بعدها لسانك ينتقل، هتقولي اجيبي اخفاء. الاخفاء عباره عن ايه؟ عباره عن طرف لسانك هيروح عند النون، لا مش هيدخل عند النون، هينتقل من مدخل النون الى مدخل ايه؟ الى مخرج، من مخرج النون الى مخرج الكاف. يبقى من منكم منكم منكم، هكذا ده الصح والايسر والاقبل الايه؟ للعقل. بعد كده كراما كاتبين، لما نيجي نقرا كراما كاتبين برضو شيء مظهره، كراما كاتي، وروحي بعد ما تجيب التنوين بين الكاف، كرا كي كي كي كي، كراما كاتبين، هذه مخرج الكاف بعدها. هات الايه التي فيها كراما كاتبين، صح؟ ولا كأني مرتاحه. انتوا حبايبي فاهميني؟ كراما كاتبين، كيف تقرا كراما؟ كيف تقرا التنوين التي بعده؟ التنوين النون التي بعدها كاف. تفضل. كراما صح كاتبين. خلي شفايفك يا بنتي وانت بتقراي الغنه هنا كانك بتقراي نون ساكنه، ما تقوليش كراما من كده، صح يا بنات؟ كراما كده صح يا بنات؟ كراما كراما كاتبين. قرأي تاني حبيبتي، حط لسانك على النون يا بنتي والطقم. لا كاتبين بالظبط كده، كراما، لان اللقاء الاولى كانت الغنة مفخمه، كراما بقت غنة مفخمه. كراما كاتبين. إيمان. يا بنتي اقرأي كأن كراما كراما كراما كاتبين، كأنك تقرأي نون ساكنة كراما، كأنك تقولي كراما من، بس تنفسي قليلا عن النون. انت كير، لا انت عملتي غنة كراما من في غنة كراما كاتبين، كان فيها همسة. ايوه يعني لانك بس اظهرتي النون، لو خففتي اظهار النون قليلا اتفضلي. مش راء، خلي بالك يا بنات مش راء، راء خلي بالك عند قراءتك الراء. فين حد انا بيت؟ فين هي البنات اللي بيخطئوا في الغنه؟ كراما كاتبين، كراما كاتبين. ايوه ايوه انت بس في الكاف لما قلتي كاتبين، شوف احنا كم خطا وقع فيها. قالت ايه الخطا اللي وقع منها؟ الكاء، قالت كاف هي امالة، كا كا كا هي كا كا كا كا. انا بقول لك الحرف المفتوح لو نزل صوته تحت هنا قريب من الياء كا كا كا كافرين، هنقول ده ورش اللي بيقرا كافرين، احنا بنقرا الحفص بقراءه الفتح كا كا هكذا تكون فتح كا كا كراما. طيب كراما كاتبين، تفضلوا. كراما كاتبين خطا، خطا لانك قلتي شو انت عملتي باثبات كراما من، ولا كاني قلت ان النون بسالك في ليه اقراي نون ساكنه، قولي قفي عند كراما كراما كراما كراما كراما. شوفي اسنانك فين، اسنانك فين مع بعض. كراما، قربي اسنانك من بعضها. كراما يا بنتي ما تقوليش كراما كده، ده عملتي غنه مفخمه. لو قلت كراما غنه مفخمه لانك ده عيب. راما كراما من، كانك تقولي من كراما كاتبين. كراما وهاتي الغنه قويه، هاتي الغنه طلعي صوتها فوق، امشي الاسهم اللي جايه من خيشومك صوتها واضح. كراما كاتبين ايوه نعم كراما كاتبين ايوه كراما كاتبين دورها كراما كاتبين. خلي بالكم من من من وسط، وسط الميم وسط النون، من من مش من مش من كراما من من. شوف الصوت بيبقى قد ايه فرق بسيط، كراما كراما ما ما ما كراما ما ما كراما كراما كاتبين. عيدي ايوه كراما، شوفي وليست من من من من كراما كاتبين. كراما كاتبين خلي بالكم من الراءات، ما تخليش صوت الراء اي، انا قلت لكم يا بنات اي حرف مفتوح ما تجيبيش صوته كده كرا را را را. انا قلت سهم الحرف المفتوح كده لاعلى لاعلى كي را من، لو قلتي كي را يبقى انت قفلتي في الراء، را را را را. وكذلك الكاف، وكذلك الكاف لو وضعت في ذهنك ان الحرف المفتوح كأن بتسيب سهم الاعلى را، كيف را كي را كراما ما كراما كراما. والخطأ كرا را، شوف مال ازاي را خطأ، را صح ما صح ما وليست ما خطأ. يبقى هقرأها كالتالي كراما من من من مش من مش ما ما ما كراما كاتبين. كراما كاتبين ناخد الحرف اللي بعد كده. السؤال حضرتك كده، مثال للضم والضم يحول ربنا جبنا عدنان مش حاسس مالغنى نون بتنطق لي الغنى منين مهنون بعد مالغنى عند النون يعني وسط اللسان كما مر معنا الجيم انت من مخرج الهمزه الى مخرج الجيم اسمعوا خلي شايفه ان ان ان ان رقيقه ان جاء أنا خلي بالكم أنا بنتقل من النون الساكنة إخفاء يعني من عند النون الساكنة طرف لسان هيروح عند النون هنتقل إلى مين؟ الجيم يبقى أن من غير ما تدخلي لسانك في النون في مخرج النون تقتربي طرف اللسان وتنتقلي إلى الجيم أن جاء وإياكي تقولي أن أن وإلا هتبقى قلنا إيه؟ فخمة هتقولي أن جاء وخلي بالك ما تقوليش أن وتعمليش بالك أن لأن لما بتقرأي النون الساكنة ما تقوليش أن هي أن شايفة شفايفي عاملة إزاي ما فيش أي حركة أن جاء تقرأي أن جاءه أن جاءه تقرأيها جاء وتميلي صوتك الجيم جاء أنا بقول لك الفتحة ارسميها سهم لأعلى جاء أي حرف مفتوح شيء أو أي حرف في اللغة العربية مفتوح انظري من البداية الخطأ في الهمزة والخطأ الثاني الاثنين خطأ آمن وخطأ آمن وخطأ آمن وخطأ صح وكذلك في الباء في الباء الصحيح باء باء باء والخطأ لو بتقرأي بالفتح باء خطأ ميلتي باء أو باء ده تفخيم وده رقة يبقى أنت بتقرئي وسطا المفتوح وسطا هكذا باء وكذلك الجيم لو ان الجيم قراتيها فتحه تقرايها جاء جاء جاء جاء والخطا لو هتميت تبقى جاء هننتقل بقى للناس اللي بيقولوا جاء وشاء او جاء يبقى هننتقل لقراءه اخرى احنا بنقرا الحفص مفتوح الجيم مفتوحه يبقى ان جاء يلا حبيبتي ايوه احسنتي ان جاء وسطا الجيم وسطا لا برسا ولا سوادا لا هي جاء ولا هي جاء هي جاء ان جاء جاء جاء وسط الجيم انت عملت ايه دلوقتي انت فتحتي الفكين اغلاقي من الفكين بيميل منك على طول الجيم جاء جاء هذا خلي بالك هي بقى لما قرات طب قالت تولى ايه ما عملت خطا في تولى عملت ايه خلي عملت فيه هوا كان اخر المد ها تولى المد ما فيش اخر هوا المد به جهر عكس الصفه اللي جابتها في المد اقراي المد بقوه عبس وتولى ان جاءه الاعمى ايوه نعم ان جاء أعمى ما مش ما أخيرا هوا الأعمى الأعمى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى إحنا بنقرأ بالتنوين بقى احنا دلوقتي قرانا ان جاءه نون ساكنه في التنوين زي نقراها تنوين بعد الجيم عين جاء. خلي بالكم التنوين بالضمه وبعد الجيم مفتوحه هيبقى طرف لسانك عند المخرج دلوقتي عشان تجيبي الغنه هتنتقلي عين تروح رايحة عند الجيم عين جارية عين جارية عين جاء وتتكي بقى تضغطي على الجيم عين جارية تروح جاية مش عين جارية بيني مخرج الجيم بعمله عين جارية عين عين جارية عين جارية ما تعمليش نبرة على الغنة ما تقوليش عين وتروح نبطة كده لأن النبر عمره ما كان غنة والغنة ليست نبرة ما تقوليش عين تروح عاملة كده عين الأسم الكبير الغنة طبعا من خيشومك عين عين جارية عين جارية ها الخطأ فين في خطأ يا بنات الخطأ فين في الجيم ان الجيم مالت منها قالت جارية قفلة قفلة ده جاء نفس الخطأ جاء جاء جاء خطأ ده اللي بيجيلي الإمالة يا بناتي عشان تجيب الفتح افتحي بين الفكين بين الفكين عشان يأتي الفتح صحيح جاء جاء ليس جاء جاء جارية جارية جاء ضغطي على مخرج الجيم جارية جارية مرة ثانية اقرأي دي شايفين الصح ازاي الصح ان انت فكين اصلا لو قفلتيهم مش هتجيلك الفتحة صح ومش هيجي الحرف اللي بعده رقيق الا ممال كيف نقرا عين جاريه ايوه لا مش عايز عين نون دي ابدا ابدا كده نون مظهره هذه نون مظهره هي تقطر عين نون عين عين انت ليه بتفتحي يعني لو جيتي وانت بتقراي عينون وتفتحي تبيني اسنانك كده اقفلي بقك وقولي عينون اقريها العين هو ده قوليها بقى مره ثانيه احسن كانك بتقراي نون ساكنه عينون شايفه شفايفي ما بفتحش عينون نون عينون جاريه عينون نعم عايزه نمدوها ايه يلا شنو عين جاريه وخلي بالك ما اقولش جاء يبقى الماده آ خطا اديها مره ثانيه عين جاريه ايوه كده وجين مؤنثه ايوه حبيبتي ايوه لا ابدا مش نون مش ليست نون يا بنات مش نون بخلي بالك من جاء انت قافله الفك لا قولي جا قولي جاريه جا جاريه جاريه جاريه لا تختلف نهائي تاني خلي بالك من العين خلي بالكوا يا بنات ما اقولش عين ده تفخيم يبقى العين وسط لا زيادة عاي عاي لا عين جاي اتفضل احسنتي بس ولا جا بقى المادة آ يبقى في تفخيم جا ري يا وسطة يلا جارية جارية ايوه ماشي يلا يا معلمتك بتقول يلا انت ايوه حبيبي يلا حبيبي عين جارية لا انت هنا في الخطا ده لما قلتي عين، عملتي ثلاث حاجات، انك عملتي نبر، النقطه دي عين نون، دي اسمها نبر يا بنات، نبر. يبقى خدها بسلاسه، عين عين عين نون. وبعدين لما جيت قلتي جاريه، قلتي جاريه، انا كل اللي شفته اتحرك فاكر الصوت جا جا، مدام هتقولي جا اعرفي ان انت هتميلي من غير ما تشعري الفتح من هنا ده، حتى لو ده فتحه قليله لا ابدا مش جا، شو بفتح فتحه قليله اقوم بقول جاري جا، صوت التعقيد جاريه. عيدي عيدي عيدي. اه بس هتعودي نفسك ان انت ده جاء، لان كده المخرج بتاع المد، انا قلت المد ياتي من فراغ الايه؟ الفم مع فراغ الحرف. انا اقول جاريه جا منين يا بنات؟ فقط جاء جاء، شايفيني جاريه جاء وده فتح جاريه، تركيز الفتح على ده، دي تركيز الفتح جاري باعتدال من غير تفصيل، كرشي جاء ولا بقول جاء، بقول جاء، بفتح اثنين قد بعض قد بعض، جارية جارية، ابحث افتحي الفكين قد بعض بالظبط، جاء من هنا من المفصلات بتاعة الفك يا بنات، جارية جارية. هنا وانا بقرأ عين ومش عين، عين عا لا عين جارية عين جارية. ناخد الحرف اللي بعد كده، لا قلت جارية عندئذ تغلق المخرج وأنضم الجيم، يعني تضغط على الذي بعده من حرف الشين ومثاله في النون، من شيء من اللي بتاع بتقول مي مي مي خطأ اللي احنا بلين قبل، وتفتح لأنها بتفتح بقى تقول مي مي ليه نون، بمعنى انك تنتقل من مخرج الحرف قبل النون الى مخرج الشين من غير الضم، فالآن يخرج صوتان، غنة من الخيشوم لها الغلبة والهيمنة، وصويت من الفم بسبب أن مخرج الشين مفتوح ليس فيه انغلاق للمخرج فيفضل صويت، وأقول صويت وأكررها لبيان ضعف هذا الصوت، أما أنه قويه جدا ما شيء، يبقى بتجيبي كله منين؟ وده خطأ وسط اللسان مين، هذا صار كأنه دخل حرف الياء على النطق وهذا لا يصح، مين هذا لا يصح، هذا هو الصحيح هكذا، من شيء من شيء. شايفه يا بنات هننتقل من النون كده واحنا بنقول ايه؟ هنقولها اش شين اهو شين اش اش اش، بتكسر الميم تطلعي، يبقى اقراها من من من شيء، ده الصوت المعتمد فيها، حتى سمعك دلوقتي في الشيخ الحصري، من من من شيء من شيء، اكسر الميم من من من من شيء من شيء، ميم مكسوره من مكسوره من من، لا تحطيش لسانك عند النون ابدا، لسانك بعيد من، ما تقوليش ما ما، ولساني كده مفتوح كده ما ما شيء، كأنك تقولي من من شيء من شيء، ما تقوليش كمان ما، تفتحي كده عرضي ولا تفتحي طولي، لا كأنك تقرأي النون ساكنة من شيء من شيء من شيء. هاتي آية فيها من شيء، شوفي من، كأنك تقولي من، كأنك تقولي من، ها وإن من شيء إلا يسبح ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بارك الله فيك. يبقى من شيء من شيء، ما تقوليش ما. وبعض الناس يقرا ايه من شر، زي بالظبط زيها يقراها من شر من شر، يقراها كان بعدها ياء من شر، تقولك من شر من شر، خطا. هي لو تقراي من شيء من شر، قل اعوذ برب من شر، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. يبقى تقراي ازاي هنا؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. كيف تقرأيها؟ نقرأها سويا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. طيب هنجيبها في تنوين، يعني بالتنوين. وهو مثال التنوين شيء شيء على كل شيء شهيد. شهيد أمثلة على إخفاء النون الساكنة. على كل شيء شيء كنا نقرأ شيء شهيد. كيف أقرأ شيء شهيد؟ شيء اطلعي بقى في النون، ما ينسى كده، ما تخليش فاتت شيء إن اطلعي دي نون ساكنة. شيء شاء وين ضغطي بقى على الشين مخرج شيء شهيد. فهمتي ازاي؟ شهيد فكك، ما يكونش ما زال مستفيد وانت تقولي في الغنى هنا شيء خطا. شيء شهيد شيء شهيد. طيب اقراها لي. أحسن كتير جنبك يا بنات. في صوت بيقول بنمشي الصوت ده، الصوت ده السلاسل الكبيرة اللي بتطلع من خيشومك، لازم صوت الغنة يبقى قوي قوي، ما تكتمنيش الغنة. في لا انت بتيجي عند الغنة بتقفليها، مشي بصوتها اللي جاي من خيشوم. وضحيه يا بنتي وضحيه. انت بتشوفي الهمزة صوتها أعلى من صوت الغنة. إن تروح إن قفل المخرج، خلي المخرج مفتوح. إن الصوت بيطلع كده إن على صوت الغنة. إن الله على كل شيء شهيد. الحمد لله. يلا قرئي نفس الآية. إن الله افتحي جوه، افتحي الفكين. أحسنتي لوراها. ان شاء الله مش عارفه. ان الله هاتي الله على كل شيء شهيد. ما ينفعش شيء واروح باخد نفس واقول شيء دي غنه. مره ثانيه شيء لا مش شيء. انت بتعملي لنا شيء النطه دي اسمها نبر. هي بنت شيء شيء شيء شيء شاء شيء شهيد. اسمع. شايفة كنت ازاي شو؟ جبارا شقيا. شايف سلام. يا مش يا ما بيتعنتش وما بيتكش سلام. شايفين الفتحة في ازاي يا بنات؟ ولدين سبحانه ولدين سبحانه. فإنما شايفين كن فيكون. شوف لما قرأت هذا أسقطت المدين. هو بيقولها بيقولها ازاي؟ عادي هذا في مدين. وربكم كم مش كم هذا فتحة الفوق السهم الأعلى الفتحة. جزاكم الله خيرا كثيرا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا كثيرا يا بنات. والله إننا في كل مرة لو تعلمنا حرفا واستفدنا بتطبيقه لكان فضلا علينا كبير. احنا بنطبق مع قراءتنا أو مع ما نشرحه ما يقرأ الشيخ الحصري. خير من يعلم الشيخ الحصري خير من يعلم. شوفوا هم يقرأ هذا. شوفوا الفتحة بيقرأ ازاي. لا بيميل لا تقول ها. انت لما تيجي تقرأ الها تقولي هذا. انا بقولك يا بنتي الفتحة بلا سهم نظرا لأعلى بدون تفخيم ولا بدون زيادة ولا بدون تقليل بيقولها هذا هذا. لما بيجي يقرأ الغنة بيقرأ بسلاسة مع الضمة بيضم وبعدين بيرجع شفايفه تاني مثلا. ولذلك إتمام الضم عنده واضح. لما تيجي تقرأي كنتم أو يقرأ هو كنتم الشيخ الحصري يقول كنتم مش كنتم كو كو كو كو كو كو كو كنتم كن كن كن. إتمام الحركة إتمام الحركات عن الفتحة والكسرة والضمة عشان نتقن القراءة. أسأل ربي أن يعلمني ويعلمكم ويزدني ويزدكم من فضل ربي ويعلمنا القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته التي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلالا ويحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هو أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. نفسي يا بناتي لما تستعوا لشريط الشيخ الحصري وهو يقرأ كده طبقوا الكلام اللي أنا بقول لكم على الكلام اللي هو على قراءته. طبقوه شوفوا الفتحة بتاعته بتبقى ازاي. طبقوا الفتحة. نعم طيب لا حبيبتي لا ما تموتيش. اتفضلي. طب اتفضلي. اهي برضو انسان نن دي ابدا. ان انسان نن وليست نن يا بنات. مش نن مش ن ن مي مي. اعيدي. برضو الكسر مش نخرج نخرج ونخرج يوم القيامة كتابا بارك الله فيك. هتاف تقدم جميل جدا في القراءة، اللهم علمنا.